بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال 17 بعد 100: الايمان ببعض المنزل دون بعض. نعم، هذه ايضا خصله من خصال اهل الجاهليه، والمراد بهم هنا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أنهم يؤمنون ببعض ما أنزل الله ويكفرون ببعض، وهو المذكور في قوله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وسبب ذلك ما ذكره الله عز وجل في أول هذه الآيات الكريمات: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فذكر أهل التفسير على ما يدل عليه سياق هذه الآيات أن الله عز وجل أخذ عليهم العهد في 4 أمور. أخذ عليهم العهد والميثاق في 4 أمور. الأمر الأول أنهم لا يقتل بعضهم بعضا، والأمر الثاني أنهم لا يخرجون أصحابهم من ديارهم، لا يخرجون أقوامهم من ديارهم. الأمر الثالث أنهم لا يظاهرون عليهم أحدا من أهل الكفر والشرك، يعني لا يتعاونون مع أعدائهم من الكفار والمشركين عليهم، لا يتعاون بعضهم مع المشركين والكفار على بعض منهم. الأمر الرابع أن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق على أنهم يفادون أساراهم، فتركوا الأمور الثلاثة الأولى، فقتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم وظاهروا عليهم، يعني عاونوا المشركين عليهم، لأن اليهود كانت طوائف ثلاث نزلت المدينة، والمدينة فيها الأوس والخزرج، فكل طائفة من طوائف اليهود حالفت طائفة من طوائف الأنصار، فكانت تحصل الحروب بين طوائف الأنصار، فتقوم كل طائفة من طوائف اليهود بمعاونة حلفائهم ضد إخوانهم من اليهود، ففي هذه الحروب يقتل اليهودي ويجلي اليهود بعضهم بعضا ويتعاونون مع المشركين ضد إخوانهم من اليهود. وإذا وقع بعضهم في الأسر أي من اليهود ذهبوا يبذلون الأموال في فك هؤلاء الأسارى، فيقول الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا لا يكون. الله سبحانه وتعالى أخذ عليكم الميثاق في هذه الأمور الأربعة، فكيف يقتل بعضكم بعضا وكيف يخرج بعضكم بعضا، وكيف تتعاونون مع المشركين ضد إخوانكم من اليهود، ثم إذا وقعوا في الأسر ذهبتم تفادوهم بالقليل والكثير. هذا ليس إيمانا بالله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. توعدهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة في الدنيا وقد وقعت، وهي أن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقتلوا فيهم وسبوا وأجلوهم من ديارهم. قال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. والسبب في ذلك هو تقديم الدنيا على الآخرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يتبعون الهوى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وذكر الله عز وجل أيضا في الآيات التي بعد هذه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هو البغي والحسد الذي حملهم على الإيمان ببعض والكفر ببعض. ثم قال الله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فهذا هو حالهم، أنهم في الواقع يعتبرون كفرة، لأنه لا يقبل هذا الإيمان أن يؤمن العبد بشيء مما أنزل الله ويكفر بالبعض الآخر. فالإيمان كل لا يتجزأ، أما أن يأخذ الإنسان ما اشتهت نفسه ومالت إليه هواه وتذوق واستحسن وقبل بعضا ورد بعضا وتلاعب بالنصوص وتحكم على الشريعة وقدم المذهب أو العادة أو قدم الهوى أو الفكرة على ما جاء به الرسول، فهؤلاء لا يعتبرون مؤمنين. وهؤلاء لهم نظراء من هذه الأمة، حيث يقال لبعضهم: خذ بالأمر الفلاني، فيقول: لكن المذهب على خلاف هذا القول. خذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لكن لم نجد الآباء والأسلاف على ذلك. خذ بهذا الأمر، يقول: لكن العقل لا يقبله. فهؤلاء يدخلون في ما وقع فيه هؤلاء اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالأمر خطير، فالواجب على المسلم أن يستسلم لأمر الله وأن يقبل دين الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا هو الواجب على المسلم، أنه يستسلم استسلاما كاملا وتاما وينقاد انقيادا سريعا بدون تردد ولا تشكك ولا تأخر ولا تخير، لأن الخيرة لله تبارك وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهكذا في أمور كثيرة، يقول: أنا مسلم وأنا متبع لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم لا يأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في باب الربا أو في باب الاقتصاد أو في باب السياسة أو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في باب العبادات أو في أبواب شتى. فهؤلاء لهم نصيب من هذه الآية الكريمة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.